لا لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الإمام البخاري رحمه الله ما زال بيتكلم في قضايا الإيمان، وأتى ببعض أعمال يقول هذه من الإيمان وهذه من الإيمان، وحب الأنصار من الإيمان، وإطعام الطعام من الإيمان، وإلقاء السلام من الإيمان. وبدأ يأخذ جزئية من حديث سبق أن ذكره رحمه الله، وهو: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث ذكره قبل ذلك، يعني هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك حينما أراد أن يتكلم عن حلاوة الإيمان، لأن الحديث فيه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لكن البخاري رحمه الله كقوته العلمية حينما جاء بالحديث، وتقول أتى بالحديث للمرة الثانية، أتى بالحديث من طريق آخر، يعني بإسناد إيه؟ بإسناد آخر، يعني أتى بالحديث من رواية معينة برجال معينين، رح أتى بنفس الحديث برجال إيه؟ برجال آخرين. وكان البخاري رحمه الله، هذا يدل على القوة، كان أحيانا ينزل مثلا إلى أي بلدة من البلدان فيجتمع طلبة العلم للبخاري فيقول لهم: ما الأحاديث التي عندكم؟ إيه الأحاديث اللي عندكم اللي المشايخ عندكم رحلوا لها وأتوا بها؟ فيقولون: والله حدثنا فلان عن فلان، وحدثنا فلان عن فلان، ويأتون بالأحاديث اللي موجودة. وليكن مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالدي والناس أجمعين. فلما البخاري يسمع الحديث ده يقول لهم: ما هي الطرق اللي هي الأسانيد التي عرفتم بها هذا الحديث؟ يقول: والله عندنا هذه إسناد وهذه الثاني وهذه الثالث. فكان يذكر نفس الحديث بأسانيد أخرى لا يعرفونها. شوف القوة. الأعجب من كده أن تكون هذه الأسانيد خارجة من نفس البلدة التي هم فيها، يعني شوف التحدي معاهم. إن إحنا مثلا من السويس يكون فيها محدثون مثلا بيجمعوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل على علماء السويس وطلبة العلم بتوع السويس ويروح يقول لهم: ما الأحاديث التي عندكم؟ كل ما يجيبوا له حديث هو يجيب لهم نفس الحديث بإسناد غير اللي بيقولوه، وخرج كمان من نفس البلد ليثبت لهم سعة علمه وتقصيرهم نحو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في بلدته. فالبخاري هنا بيكرر نفس الحديث، يبقى حديث ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان ده المرة الكام يذكرها؟ للمرة الثانية. لكن في فرق بين المرة الأولى وهذه، ما الفرق عند البخاري؟ في الأول أتى بإسناد، والآن يأتي بإسناد الإيه؟ بإسناد آخر. حينما تكلم هنا رحمه الله أتى بالحديث من طريق سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال شيخ من شيوخ البخاري، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. من المدلسين في الحديث قتادة، من الناس المدلسة في الحديث مين؟ قتادة. قتادة ده عالم كبير، قتادة بن دعامة السدوسي، عالم كبير لكن مدلس. يعني ايه مدلس؟ ما معنى كلمة مدلس؟ الدلسة، من الدلسة، الدلسة معناها نور في الظلمة. يبقى في حاجة صح وحاجة مالها نور فين؟ في ظلمة. يبقى العملية مش مستقيمة أوي. يعني ايه برضو كلمة تدليس؟ التدليس ده انواع عند العلماء. النوع الاول مثلا بل اقبحه يسمى بتدليس التسوية، في نوع من أنواع التدليس اسمه تدليس التسوية. ما معنى كلمة تدليس التسوية؟ أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما الآخر. سمع أحدهما مين؟ الآخر. وليكن مثلا عندنا مثلا وليكن رجل يسمى شهر ابن حوشب. رجل يسمى ايه؟ شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب ده ضعيف. شهر ابن حوشب ماله؟ ضعيف. هل الامام الشافعي رحمه الله راى الامام مالك؟ الجواب الامام الشافعي شاف الامام مالك ولا لا؟ رأى. سمع منه؟ سمع منه. لما يجي الامام مالك يجي الامام الشافعي يحدث عن الامام الشافعي شافه الامام مالك، هل راى نافعا؟ الجواب نعم. نافع راى ابن عمر؟ نعم، ابن عمر شاف النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يعني انت لو جالك سند بيقول لك فيه الامام الشافعي بيحدث فيه عن الامام مالك، الامام مالك بيحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام، تقدر تقول حاجه في السند ده؟ لا. يجي واحد مدلس بقى يسمع الحديث، فيجي الامام الشافعي يروح قال له ايه اللي قال لي الحديث ده؟ شهر ابن حوشب. اللي قال لي الحديث ده مين؟ انا سمعته من شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب سمع مالك بيقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. اصبح الان هناك رجل ما بين الامام الشافعي وما بين الامام مالك، مين؟ شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب ده في العلم الحديث صح رجل، عدلوه ولا جرحوه؟ جرحوه ضعيف. فيجي المدلس يقول لك الله ما نعمل عملتي، هتعمل ايه؟ قال مش الامام الشافعي سمع من الامام مالك؟ محدش هياخد بال. اصلا انا لو قعدت في المسجد وقلت امام طلبة علم الحديث عن الشافعي عن شهر ابن حوشب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، اول ما يسمعوا كلمة شهر ابن حوشب مش هيبقوا عايزين يكتبوا، عشان شهر ابن حوشب ماله؟ ضعيف. طب ما نضحك عليه، ما توقع مين؟ شهر ابن حوشب، خصوصا ان عندك الشافعي قبل مين؟ مالك. فيجي يروي الحديث يحيل ايه؟ عن الشافعي عن مين؟ بس ما يقولش عن الشافعي انه قال سمعت مالك، لان لو قال كده يبقى كمان بيعمل ايه؟ بيكذب. لان الشافعيه قال له انا ما سمعتش، الشافعيه قال له انا سامع من مين؟ من شهر، ما سمعش من مالك. يبقى اذا ده اسمه تدليس، عندهم اسمه تدليس الايه؟ تسويه. بيعمل ايه بقى تدليس التسويه؟ اسقط ضعيفا بين ايه؟ بين ثقتين، بس بشرط ان يسمع كل واحد منهم منين؟ من الاخر. بشرط ان يسمع كل واحد منهم. اصل لو ده ما سمعش ده وهو شال الضعيف بس بقى الحديث فيه انقطاع. هذا نوع من انواع التدليس يسمى عند العلماء بتدليس التسوية. هناك نوع اخر يسمى بتدليس الشيوخ. يعني ايه تدليس الشيوخ؟ اجي انا مثلا عندي حديث تقول لي الحديث ده سمعته من مين؟ اقول لك مثلا سمعته من الألباني رحمه الله. تيجي تقول بس كل الأحاديث بتاعت الألباني احنا عملنا ايه؟ سمعناه. الحديث مشهور قوي عنه وانا عايز اغري طالب العلم عشان يسمع مني، اروح قايل ايه؟ معايا حديث خير يا عم، قل عن ابي عبد الرحمن عن فلان عن فلان عن فلان ووصلتها. مين ابو عبد الرحمن؟ طلبة العلم تسمع كلمة عن ابي عبد الرحمن يروح عاملين ايه؟ يكتب. يبقى في واحد ماله جديد، وهو هو مين؟ الالباني. بس انا سميته باسم لا يعرف به، مش مشهور به، هو اسم من اسماء. يكون عنده مثلا خمس ست عيال، انت عارف ان اسمه ابو عبد الله، انا خليه ابو محمد ابو فلان، اسم مش معروف به. انتوا واخدين بالك؟ ده اسمه تدليس الايه؟ بيبقى عايز يعمل فيه ايه؟ عايز يقول لهم ان انا عندي حديث ماله جديد، او الحديث مشهور عن الرجل ده، فهو مش عايز هو كمان يشهره عن نفس الايه؟ عن نفس الرجل، فيسميه اسم ايه؟ يعني اقعد بقى اختار ايه القضية فين بالظبط. فده اسمه ايه؟ تدليس الشيوخ. يبقى قبيح قوي التدليس ده لما يسميه الاسم ده مش عشان يبهمه بس، انما يبقى مثلا هو سمع من اتنين اسمهم ابو عبد الرحمن مثلا، وواحد راجل ثقة والتاني ماله ضعيف مثلا، واحد ثقة والتاني ماله والتاني ضعيف، زي الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم سمع من الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري، في كلام كده؟ سمع من مين؟ من ابو سعيد الخدري، وسمع من رجل اخر ضعيف، فكان يسميه في الاحاديث يقول حدثني ابو سعيد، الناس كلها تفهم ان هو بيقصد مين؟ ابو سعيد الخدري. وهو بيقصد مين؟ ابو سعيد الضعيف. وهو التاني مش مشهور ابو سعيد، كان لو قال اسمه على طول هيعرفوا ان الحديث ايه؟ الحديث ضعيف. يبقى ده نوع اخر من انواع التدليس اسمه تدليس الشيوخ. في تدليس اسمه تدليس الاسناد، نوع ثالث عند العلماء يسمى بتدليس الايه؟ الاسناد. وتدليس الاسناد عباره عن ايه؟ ان يسقط الراوي، الراوي بقى اللي بيشتغل اهو، ان يسقط الراوي او ان يروي الحديث عن رجل سمع منه، رجل هو سمع ايه منه، ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. وليكن مثلا انا سمعت مثلا من الشيخ الالباني، فيجي انا احضر ما احضرش درس من الدروس، لما ما حضرش درس من الدروس انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز انقل هو قال في المجلس ده ايه، فادي للاخوه اللي معايا اقول لهم الشيخ قال ايه النهارده، والله قال كذا كذا كذا كذا، اروح ناقل الاحاديث دي لما اجرويها، ما اقولش بقى عن الطالب اللي انا سمعت منه ده، لا مني لمين على طول، بس ما اقولش سمعت، اقول عن فلان، اقول ايه؟ لاني لو قلت سمعت يبقى انا هبقى راجل ايه؟ يذب. لذلك احيانا بتوع علم الجرح والتعديل كانوا يعملوا ايه؟ يبقى في مجلس علم زي كده، يروح واحد منهم قاعد يقعد في الجلسه، وروح كاتب تاريخ الجلسه، خدوا بالكم يروح عامل ايه؟ يكتب تاريخ الجلسه، مين الموجود؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وقال انهي احاديث؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص كده؟ ويطلع ويروح ماشي، خلاص انتهت العمليه. يجي واحد من طلبة الشيخ ده يروح ذكر الحديث ده، يقول له انت ما كنتش قاعد، خد بالك ما كانش موجود. احيانا تبص تلاقي مثلا طالب ما قام في الحديث، راح عامل ايه؟ قام يشرب، قام يجدد وضوء، اي حاجة، اول ما واحد منهم يقوم يشوفه قام عند انهي كلمة بالظبط، يروح قال قام عند الكلمة الفلانية، ورجع امتى؟ ورجع في المكان الفلاني. اول ما يرجع يروح يقول له انت كتبت ايه؟ اللي جنبه لما يجي يروي الجزئية دي يقول له تعالى انت ما سمعتهاش، انت قمت ساعتها. قاعدين دول عشان كده بس جعلهم الله سبحانه وتعالى ليحفظوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا المدلس ده بينقسم الى قسمين، هناك مدلس لا يدلس الا عن ثقه، ما يدلس الا عن رجل ماله ثقه، مفيش مشكله. لو الرجل ده ما بيدلس الا عن ثقه يبقى احنا ما عندناش ايه؟ مشكله، مش هيبقى عندنا مشكله. قال عن فلان، قال قال فلان، قال حدثني فلان، ما عندناش ايه؟ ما عندناش مشكله. ليه؟ لانه ما بي ما بيقولش الكلام ده إلا عن واحد إيه؟ ثقة. في واحد بقى بيدلس عن الثقات وعن غير الإيه؟ الثقات. العلماء قالوا لا، ده بقى لازم نقطع ولن نقبل منه الحديث حتى يصرح بالسماع. لازم يقول أنا عملت إيه؟ سمعت. لذلك يقعد واحد منهم ويقول زي قتادة مثلا، يقول إيه؟ عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قتادة ده عندهم ماله؟ مدلس. يبقى ما تنفعش كلمة عن، بيدلس عن الضعفاء ويدلس عن الثقات، ما تنفعش عنده. يقول له سمعت أنس ولا ما سمعتوش؟ يقول له عندنا بقول عن أنس. سمعت ولا لا؟ ممكن يكون هو سمع عن راجل بيحدث عن مين؟ أنا مش عايز يجيبه وعايز يوفر الشغلانة، فرح قال لك عن مين؟ أنا قال. فلما يجوا يزنوه يقول لي أنا ما سمعتش من أنس، أنا سمعت من فلان اللي سمع مين؟ أنس. وأحيانا ما يبقاش واحد بس، سمعت من فلان اللي سمع من فلان اللي سمع من أنس، وساعات يبقوا ثلاثة وساعات يبقوا أربعة. عشان كده قالوا الرجل اللي هيدلس عن واحد ضعيف مش هنقبل كلامه إلا إذا عمل إيه؟ يصرح إنه عمل إيه؟ سمع. يقول سمعت حدثني الكلمات دي. طب الراجل قتادة ده بيدلس عن الضعفاء والثقات، ودلوقتي بيقول عن مين؟ عن أنس. اللي يضمني، وده في صحيح البخاري، اللي يضمني انه سمع من أنس؟ مش ممكن واحد يجي يقول لك كده؟ لا، مش الحديث بيقول عن قتادة عن أنس عن الرسول. طيب قتادة ده ايه شغلته؟ عالم. العالم ده قالوا ان هو مدلس، يبقى لازم يقول ايه؟ سمعت حدثني. هو ما قالش كده. يطلع واحد بقى يروح لك بس يبقى الحديث ده في البخاري حديث ماله؟ ضعيف، مش صحيح. عشان مين؟ عشان قتادة عمل كذا كذا. البخاري انصح من مين بقى؟ البخاري لما يجي يروي عن قتادة يروح جايب مين قبليه؟ شعبة. مين شعبة ده؟ ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث. شعبة غربل احاديث قتادة، عمل فيها ايه؟ غربلها، ما يرويش عنه ابدا الا اذا كان سمع. يبقى اول ما تلاقي بيحدث عن قتادة شعبة اعرف ان انت في حصن ايه؟ امين. يبقى لما اجي اقول لك عن شعبة عن قتادة عن انس، يبقى وانت مغمض شعبة عرف ان انس عمل ايه؟ ان قتادة سمع الحديث ده من مين؟ من انس. يبقى مين حصن امان ليك يأمنك من تدليس قتادة؟ شعبة. عشان كده البخاري رحمه الله لما جه يروي الحديث ده راح جايبه من رواية مين؟ من رواية شعبة، عشان محدش يجي يقول له الكلمتين دول. فراح محدث هنا قال لك عن مين؟ عن سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مين؟ عن أنس. يبقى كده أنا ما عنديش مشكلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث شرحناه قبل ذلك، لكن المؤلف الآن عنونا بابا. باب إيه؟ قال باب من كره أن يعود في الكفر. طب ليه ما قالش عن قتادة، يعني شعب عن قتادة حدثنا أنس؟ يعني يبقى الرواية نفسها متصرح فيها بالإيه؟ بالسماع. لأن العلماء دول عندهم دقة، زي ما رواها هو بيجيبها. لما جه يحكي له الحديث سليمان بن حرب حط ما بين قتادة وأنس كلمة إيه؟ عن. فالبخاري من الأمانة يحط كلمة عن. ترجع بقى لرواية غير الرواية دي غير سليمان بن حرب، ما هو ناس سمعت كتير من شعبة في زي في مسند الإمام أحمد، راح جاية الرواية عن شعبة عن قتادة حدثني أنس. طب ليه البخاري ما جابهاش؟ لأن شيخه في الرواية دي ما قالش بينهم، لكن هو اطمأن إن شعبة ما خدش، لأن شعبة ما كانش هياخده. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ بيقول ايه؟ باب من كره ان يعود في الكفر. كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يعني من الإيمان أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. هل هذا الكلام لإنسان كان كافرا ثم أسلم؟ الجواب له ولغيره. يعني أن تكره الكفر كما تكره أن تلقى في النار. مجرد أن يوجد هذا في قلبك فهذا دليل على إيه؟ على إيمانك. ذهب مجموعة من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، حدث عندهم بعض الوساوس في الذات الإلهية. وساوس فين؟ في الذات الإلهية. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إنا نجد في صدورنا ما يكون أهون علينا أن يسقط علينا الجبل من أن نتلفظ به. يبقى أهون علينا إن إحنا إيه اللي حصل لنا؟ معنى أن يقولوا كده إن هم إيه خايفين منين؟ يبقى الكلمة دي كانت حلوة ولا كلمة كفر ولا إيمان؟ كفر. يبقى بيكرهوا الكفر، يعني أهون علينا يسقط علينا جبل وما نتكلمش بالكلام ده. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين دول ماذا قال لأصحابه؟ قال: أو قد وجدتموه؟ انتوا لقيتوه، هو جالكم. وهو ممكن الإنسان يخبأ، وشوف ده من تفاؤل الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع الهمم. قال: أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني هذا دليل على إنك رجل مالك مؤمن. ما هو دليل على إن رجل مؤمن إزاي؟ لأن أنا خايف أترفض به، صح ولا لا؟ يبقى خايف إن أنا أتحاسب عليه، يبقى أنا عندي تعظيم لله، يبقى عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك المسألة هنا إزاي الإنسان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. كل الكلام ده مبني على رأس العبادات، رأس كل العبادات المحبة، مش رأس كل العبادات، رأس كل عمل المحبة. عمرك ما هتعمل أي عمل إلا من أجل المحبة. يعني لو سألتك الآن، أنت لماذا تذهب للعمل في الصباح؟ ليه؟ تروح العمل ليه؟ لازم تحب حاجة هي اللي قومتك تروح. بتاكل ليه؟ بتشرب ليه؟ جيت المسجد دلوقتي ليه؟ بتصلي ليه؟ تنام ليه؟ لا يمكن أن تجد عملا بغير إيه؟ بغير المحبة. لذلك رأس العبادات والأعمال المحبة. ولذلك العبادات دي كالطائر، رأسها المحبة والجناحان الخوف والإيه؟ والرجاء. الخوف والرجاء. وذكرت قبل ذلك لكي تكتمل محبة الله في قلبك لازم كم حاجة؟ أربعة. عشان تكتمل محبة الله في قلبك، بتحب ربنا حبا مقرونا بالتعظيم، ولا تصرف هذا النوع لغيره، ولا تحب شيئا إلا من أجله، وتكره كل ما يبعدك عنه. دول أربع أمور ذكرهم ابن القيم رحمه الله. قال مش ممكن تكتمل محبة الله في قلب عبد من غير هذه الأربعة، لازم الأربعة دول. أنت بتقول دلوقتي أنا أكره أعود للكفر كما أكره أن ألقى في النار، ده دليل على إيه؟ على إيمانك، وده عمل من أعمال الإيمان. مش هتشعر بالكلام ده إلا لو عندك ثلاث أشياء. يكون عندك كم حاجة؟ ثلاث حاجات. الشيء الأولاني، مش هتشعر ان انت بتكره الكفر كما تكره ان تلقى في النار الا ان كان في ايمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى، وهذا الايمان مبني على العلم بالله، على كثرة علمك به، على كثرة كرهك للكفر كما تكره ان تلقى في النار. مثال: واحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى، في انسان بيؤمن بالله اجمالا، وفي انسان بيؤمن بالله على وجه الايه؟ التفصيل. فبيقرأ عن قوة الله وقدرة الله وعظمة الله وسمع الله هذه الأشياء حينما يقرأها ويعرفها عن الله سبحانه وتعالى، البعد عنها، بعد عنها ومخالفته لها بتبقى أصعب عليه من أن يخرج روحه. يعني أنا أضرب لك مثال، لو معك شنطة، الشنطة دي فيها 2 جنيه، الشنطة دي فيها كام؟ 2 جنيه، وطلع حبة شباب بمطاوي فتح عليك هات الشنطة دي، تعمل ايه؟ تدهن، صح ولا لا؟ ليه؟ ايه؟ يبقى نهون اهون عندك، ليه تضيع الشنطة ب 2 جنيه احسن من ايه؟ بالبهدلة. الشنطة دي فيها 2 مليون جنيه وطلعوا عليك بمطاوي، تعمل ايه؟ ايه؟ مش هتمسك في الشنطة ده انت؟ ايه؟ ليه بقى؟ ليه؟ لأنك تعلم قيمة هذا، صح ولا لا؟ تروح قايل لو اتخبطت لي خبطة وفلت، لو صوتت مش عارف ايه، يبقى أصبحت الآن مش مهم تتخبط، بس تحفظ المبلغ ده، وكل ما يكون أكبر وأعلى كل ما تتمسك أكثر. دي في أمور دنيوية. لا يمكن أن تحرص على الإيمان وتكره الكفر إلا إذا عرفت الإيمان أصلا وعرفت قيمة الإيمان. إزاي لا تتخلى عن الإيمان إذا عرفت قيمته؟ لما تعرف قيمة الإيمان، أنتوا فاكرين كلكم قصة عبد الله بن حذافة السهمي لما دخلوا على ملك الروم وقالوا له إيه؟ صحابي من صحابة محمد. هو ما صدق، شاف واحد منهم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ أتى بعبد الله بن حذافة السهمي ونظر إليه وقال له من ضمن الكلام: تتنصر وتأخذ نصف ملكي؟ نصف ملكي؟ قال: والله لو أعطيتني كل ما تملك وما تملك العرب على أن أتخلى عن ديني طرفة عين، مش يتخلى أبدا، على أن أتخلى عن ديني طرفة عين ما فعلت. ليه؟ هو عنده باب كام؟ لو عندك سيارة وأنا قلت لك تبيعها ب10 جنيه تقول لي ايه؟ انت تقول لي حصل حاجه في دماغك ولا ايه؟ سياره ب10 جنيه؟ صح ولا لا؟ مش ممكن. واحد يجي يقول لك تبيع بيتك ب5 جنيه؟ 5 جنيه؟ مش بزنق؟ مش يا عم. هو حاسس ان ملك هذا الملك وما تملكه العرب لا يساوي قيمة الدين طرفة عين. فقال له: لو اعطيتني ما تملك وما تملك العرب على أن أتخلى عن ديني مش أبدا طرفة عين ما فعلت. فأعجب به، قال: إذا أقتلك. قال: افعل ما تشاء. لقيت ما عارف، أصل ده إنسان عنده إيمان، عارف إنه في النهاية إلا يحصل للإنسان هيموت. قال: افعل ما تشاء. قال: خذوه فاقتلوه. فلما أخذوه بكى فقال: ردوه علي. لعله بكى خشية الموت، فنظر إليه وقال: والله ما بكيت خشية من الموت، إنما بكيت لأنني علمت أن نفسي ستقتل الآن في سبيل الله، فأردت بكل شعر في بدني نفسا حتى تقتل في سبيل الله. هو بيفكر في ايه؟ لذلك ليس هناك مؤمن يموت ويود الرجوع الا واحد، مين؟ الشهيد. من عظم ما رأى من الثواب قل: يا رب ارجعني للدنيا اقتل في كفانيتي. حتى قالها النبي عليه الصلاة والسلام: لوددت أني أجاهد في سبيل الله حتى أقتل، ثم أحيى ثم أجد حتى أقتل، ثلاث مرات، ثلاث مرات يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بشرف هذه المنزل. فلن تشعر بكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار إلا إذا كان للإيمان عندك قيمة، ولن يكون للإيمان عندك قيمة إلا إذا عرفت الإيمان. ما هو لو حاجة أنا جاهلها عمري ما عرف قيمتها، صح ولا لا؟ ما عرفش قيمتها. كان معايا ساعة وأعطتها لأحد أقاربي، قلت له خد وروح ركب الاستيك بتاعها. هذه يعني أنا لا أبالي بها، موجودة عندي ولا أبالي بها. مسكها رجل الساعات وقال من أين أتى بها؟ ما أنا جاهل بها، لكن الساعات مش جاهل بها. قال من أين أتى بها؟ قل لصاحبها يحرص عليها، وقل له يحافظ عليها، وقل له كأنه يوصيك على ولد من الأولاد. ليه بيقول الكلام ده؟ الجواب لأن عارف ليه أنا كنت لا أبالي بها، ما عرفش. فعشان نحافظ على الدين والإيمان لابد أن أنت تعرف الإيمان، لازم تعرف الإيمان. إيمانك بالله أن تتعرف عليه سبحانه وتعالى، بكم تبيع القرب منه. أنا هضرب لك أمثلة. الخنساء شاعرة ولها قيمة جدا بين النساء في الجاهلية. لما مات أخوها صخر ماذا صنعت؟ ملأت الدنيا شعرا على صخر، وكادت أن تقتل نفسها، وفعلت أفعال الجاهلية. ومن ضمن ما قالت أرادت أن تصبر نفسها، فراج إن فلانة برضو أخوها مات، وفلانة أخوها مات، وفلانة أخوها مات. فقالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، يعني لقتلت من حزن. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي. يعني هم اللي مثلهم مش زي أخويا، لا أنا أخويا على واحد. وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. صبر نفسها. هذه المرأة التي فعلت الأفاعيل في الجاهلية على أخيها هي المرأة التي نزلت مع سعد بن أبي وقاص في القادسية ومعها أربعة من أبنائها، يستشهد الأربعة في أرض المعركة وتفرح لذلك فرحا شديدا. أيهما أعز على قلب الأم، الأخ ولا الابن؟ يموت الأربعة وهي التي تقدمهم وتكون معهم وتصبر صبرا وتفرح، بل مع كل واحد منهم كانت تدعو الله سبحانه وتعالى ألا يرجع، لأن الله يتقبله. ما الذي غير الخنساء؟ الإيمان. اللي غير الخنساء ليه؟ الإيمان. عرفوا قيمة الإيمان، لأنها في الأول نظرت إلى وجود أخيها معها وإلى موت أخيها فبكت، لكن الآن نظرت إلى أن الأبناء موجودة، والآن نالوا درجة الشهادة وهي أصبحت أم لإيه؟ لشهداء، أم الشهداء. بمنزلة عظيمة. فلا يمكن أن تكره الكفر والمعاصي. ده في ناس والعوذ بالله مش بتكره الكفر والمعاصي، أصبحت تحب الكفر والمعاصي وتستطيب الكفر والمعاصي. والله العظيم عارفين حشرة الخنفساء؟ الخنفسة لا تستطيب إلا الخبيث. لو جبت لها رائحة طيبة هي وبعض الحشرات ممكن تموت، من أنهي رائحة؟ من ريحة الايه؟ الطيبة. عايز تنعشها وتفرحها هتلاقى الايه؟ القبلة. الغراب لا يسقط إلا على الجيف وعلى المكن. وهو الناس متفاوتة. فهنا احنا بنتكلم على انه يكره الكفر ومش بس ده يكره الكفر كما يكره ان يلقى في النار. وانا ضربت لك مثالا قبل ذلك وقلت لك لو انني امسكت بشخص واردت ان اسوقه الى النار ماذا سيصنع؟ يعمل ايه؟ انا فاكر مرة رايح المستشفى الامير العام واحد طالع بوكاس وانا يعني على قد في السواق خدت بالك واشرب العربية فلتت مني شوية ابو عكاز مش يال العكاز وجري في حاجة بيحرص عليها الحياة يا جماعة خدت من دي لو في واحد في نار موجودة وهنيجي تشده للنار بكل قوة يعني لو واحد بيجرك للنار تعمل معاه ايه؟ طب لو اتنين هتقوم؟ لو عشرة؟ لو انا بالرغم ان انت ممكن تبقى عارف ومتأكد انك مش هتقدر عليهم بس هتعمل ايه برضه؟ هتقاوم برضه لاخر لحظة. ده نار كل ما تنظر اليها وهم بيجرك ليها هي دي الفتن. حاجة عمالة تجرك للنار تسمع حرام، حاجة تجرك للنار تأكل الرشوة، تأكل الربا، تأكل الحرام، حاجة عمالة تجرك. الأعجب من كده إن في واحد فينا ما بيتجرش. الواحد ماله هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي رايح. ولذلك شوف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكره أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تلقى فيه. في النار. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سحرة فرعون. سحرة فرعون. ماذا صنعوا؟ لما وقفوا أمام موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما رآهم خوفهم من الله. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لدرجة ان هم خافوا بالفعل وبدأوا يتنازوا فيما بينهم. في النهاية اما ان تلقي واما ان نكون اول من ألقى. قال بالآية فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الي من سحرهم انها فاوجس في نفسه خيفة قلنا لا تخف انك انت والق ما في يمينك. انا عايزك بقى ترى الموقف الان. هل السحرة دول لا يعلمون ان فرعون ظالم؟ عارفين ولا مش عارفين؟ ولما جوهم يرموا قالوا بعزة مين؟ لا عارفين فرعون. مش هقول لك مش عارفين، عارفينه. لكن في حاجة حصلت. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الإيمان دخل القلب خلاص. لما الإيمان دخل القلب خلاص فضل فرعون بقى يهدد. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم. إيه بقى الكلام اللي هم حسوا بإيه؟ حسوا إن كلام فرعون ده ماله إيه؟ عشان في حاجة جوه. في حاجة جوه خليتهم ما يسمعوش الكلام ده زي ما احنا بنسمع. خليك كده واحد يدخل كده اسم شرطة والضابط يقول له هوريك. خير يا باشا. ما تخلوش يقول له. خليش يقول له بس. يعمل ايه؟ شوف بقى الايمان لما يكون موجود في القلب فتعرف انه لا يحرك يدا ولا لسانا ولا طرفا الا بامر الله. لما تبقى عارف ان الكون كله في قبضة الله لا أحد يقدم لك نفعا ولا برا إلا بأمر الله. وصل من إيمان الصحابة إن خالد بن الوليد يقول بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ويشرب سم ولا يزيده السم إلا عافية. والله العظيم أنا بقول لك أهو، لو أنت قلت لي دلوقتي اقرأ القرآن من الفاتحة للناس وبعدين قل لك معلقة سم، أقول لك والله ما نعمل، مش هقول لك تسمي. لو قلت لي اقرأ القرآن كله وبعدها معلقة ما تعملها أنت؟ أنا مش بقول لك في ضعف للإيمان، في ضعف، لكن هم ما كانش كده. السم ما بيعملش حاجة إلا بأمر مين؟ لذلك شوف قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا له إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت. أنا إحنا مش بنقول لك قطع بس، اللي إيه؟ اللي أنت عايز تعمله غير كده اعمله. ما قالوش اعمل كده، ما قالوش احنا عملنا لك حاجة، والله ما عملنا لك حاجة. فاقض ما انت قاض، استعمل انما تقضي هذه. ما هو فهمه خلاص القضية، فهمه ان هو لا يملك شيئا الا في الدنيا ولا يتحكم في شيء الا بامر الله برضه. فرق كبير. موسى عليه السلام مع قوته لما أمره الله أن يلقي العصا تحولت إلى حيه. عمل إيه موسى عليه السلام؟ طب أنا هسألكم سؤال، موسى عليه السلام بقوته التي قرأنا عنها لو شاف حيه هيخاف منها؟ الحيه دي كانت قد إيه؟ يعني لو حيه قد العصايه اللي إحنا بنتعكز عليها، مش هقول لك كان داس عليها، كان بصق عليها موسى، صح ولا لا؟ الحيه دي كانت قد ايه بقى عشان تخوف مين؟ موسى عليه السلام. عشان موسى عليه السلام، ما انت خد بالك ده مش حيه وبس، هي مش حيه وبس، ما هو يعني في واحد الان بيلاقي الحيه ويجري وراها ويضربها، صح ولا لا؟ ويموتها. مش حيه دي، يعني انت فاكر ان اللي شايف الحيه دلوقتي ويروح يضربها كان اقوى من موسى عليه السلام؟ والله العظيم ما في واحد على ظهر الارض اقوى من موسى عليه السلام الان، ولا واحد. لو جبت لي مين؟ ما فيش. اقوى الانبياء النبي محمد عليه السلام، مش في عصر ده، اقوى الانبياء حقا هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ومن اقوى الانبياء ايضا موسى عليه السلام. انا قلت لك قبل كده النبي عليه الصلاه والسلام اجلس عمر بيد واحده، ايد واحدة. عمر وقف وجسم عمر بسم الله ما شاء الله، عمر كان لما يركب الفرس رجله الاثنين على الارض، يعني رجله الاثنين مريحين على الارض. في يوم ماشي كده ووراه الصحابة، اول ما التفت اللي وراه وقعوا. فعمر ده لك تتصور عمر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بايد واحدة قعد عليه الصلاة والسلام، كان أقوى الناس محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الحية اللي شافها موسى؟ عاملة إزاي؟ ده مش حية تجرينا، ده تجري المحافظة مش تجرينا. وبالرغم من ذلك قال الله لموسى خذها ولا تخف. أول ما قال له خذها ولا تخف، إيه اللي عمله موسى؟ عمل ايه؟ في حاجة بقت موجودة في القلب، ما بقاش يهمها اي مخوف من المخوفات، لانه علم ان هذه الاشياء لا يمكن ان تضر الا بامر من حط. وبالفعل اول ما حط ايده ومسكها ولا بقت عصاية تاني، بقت عصاية تاني. في ايمان يا جماعة. مع الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون كم نهر؟ نهر، نهر من نار تتأجج ونهر من ماء عذب. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أردتم أن تشربوا فاشربوا من النهر الذي هو نار تتأجج. بالله عليك لو انت شفت نار مشتعلة الآن على مية وقلت لي عطشان ومية تانية بتجري في نهر، تروح تشرب منين؟ ما هي فتنة اهي. يعني دي قدامك نهر اهو بيجري والتانية نار خايف تقرب منها. ده انا ما بقولكش اقرب منها، بقولك اعمل ايه. قال عليه الصلاة والسلام: اغمضوا اعينكم وتأطئوا رؤوسكم واشربوا منها. مين اللي هيعملها؟ اللي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هيعملها اللي بيصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا بقى هو في كلام بس، احنا كلام. انا عمال اتخيل موقف مثلا عشان تعرف ايه الفرق بين الايمان والكفر وازاي يكره الانسان الكفر. عمرك ما هتشعر بهذا الا اذا شعرت بقيمة الايمان. الايمان بيجعل للانسان قيمة. بلال رضي الله عنه، وانت عارف القصة، بلال ليه كان بيقول احد احد؟ ايه؟ بيغيظهم. والله الواحد لو وقع زي بلال قتلك خلاص اللي انت عايزه انا اول الناس، اللي انت عايز اللي انت عايزه نعمل انت عايزه بس. مش الكلام ده. قال بلال: لو اعلم كلمة لهم اغيظ لقلتها. ايه الفرق بيني وبينهم؟ الايمان هو ده الفرق. لذلك لن أشعر بكلمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إلا إذا عرفت الإيمان وعرفت قيمة الإيمان. والله العظيم لا قيمة للإنسان ولا سعادة له إلا بالإيمان بالله. ما فيش قيمة ولا سعادة. شوف لما الإنسان يبقى مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يجي يشرب الشيء تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. أول ما يشرب حاجة متذكر أنها نعمة من الله وأن الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق. سبحان الله، الواحد والله العظيم أمامه آيات عظيمة بتدل على قوة إلهه وعلى عظمته وعلى غناه وعلى وعلى وعلى. إلا إن إحنا نحن الذين نبتعد. من ضمن الأشياء النظر في آيات الله، التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى يخليك تكره الكفر. تكره الكفر صح ليه؟ لأن لما بتقرأ في آيات الله سبحانه وتعالى وتتدبر آيات الله جل جلاله، يا رجل القرآن كان بيحتوي قلوبهم. كان الواحد منهم يسمع آية عن الله، أول ما يسمع الآية بس قلب ينشرح ويقوى بها ويقوم ويعمل وكذا. الواحد لما يجي يقلب نظره كده في القرآن الكريم ويقرأ عن النار وعن الجنة تحس بحاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. ويحكي لك عن أحوال الكافرين وعن أحوال المؤمنين. لا، مش عايز أكون زي دول، لا يمكن، لا أريد أن أكون مع هؤلاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويقول كده، كان في النافلة يقرأ آية الكفر أو آية العذاب ويقول اللهم لا تجعلنا منهم، ويقرأ أهل عن أهل الإيمان وأهل الصلاح وعن الجنة ويقول اللهم اجعلنا منهم. ده النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ آيات القرآن وتدبر آيات القرآن عشان تشعر. الآن الإنسان بيبيع دينه بعرض من الإيه؟ من الدنيا. واحد والعوذ بالله من أجل يعني أشياء زهيدة أراد أن يبيع، وده ما ينفعش. أخ بيكلمنا بيقول أنا كنت عامل قطعة أرض في دولة من دول أوروبا مسكت، وبعدين اتزنقت فعايز يبيعها. ويبيعها لمن؟ لمن سيقيم عليها خمار. قلت أصلا الأرض واقفة أصلا، أرض المسجد يعني الأرض اللي بتاعت المسجد دي الآن أصبحت إيه؟ صارت إيه في الشرع؟ صارت واقفة، إزاي يجوز لك تبيعها وتبيعها كمان لواحد هيمشي عليها كام؟ بكل سهولة الإنسان يتخلى عن أمور ديني بهذا الشكل بكل سهولة. احنا برضو بيضحك علينا الشيطان وتضحك علينا النفس الأمارة بالسوء لما تعرف ان ده بيشوه في دينك وده بيخالف دينك. بعض اخوان شوف بيبقى لسه عندهم بعض بقايا، بيبقى بحب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيشربوا خمر مع بعض، رجل ناس من دول الخليج كانوا بره. فالمهم تطاول الكلام، فراح واحد منهم راح ايه وهو بيشرب خمر راح سب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بيشربوا خمر. قالوا الا هذا كله الا هذا، فراحوا مسكينه لا ادري ماذا صنعوا معه بالرغم انهم بيعملوا ايه شربوا خمر. المسألة مع بعض الناس تدرجت الا انه اصبح تتخيل ان فيه الان فكهات ومزاح ونكت على ربنا. والله العظيم بكلمكم جد، نكت ومزاح وعلى ايات القران وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام. هل انا وصلت ان انا اكره الكفر كما اكره ان القى في النار؟ لازم تحافظ على دينك، لابد أن تحافظ على دينك. لن تحافظ عليه إلا بتحقيق الإيمان، عليك بقراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم بيأسر القلوب ويشعرك بقيمة إيمانك وبقيمة نفسك وبقيمة دينك. ما ذكرت لكم قصة قبل ذلك وما زلت يعني سبحان الله، الأخ اللي كان بيدعو بره ده كان بيتكلم باللغة العربية، احنا ما بنشعرش بالقرآن، يتكلم باللغة العربية يقول كل خطبة تيجي امرأة عجوز تقف تسمع كل الخطبة ومش مسلمة تسمع كل الخطبة. انا سيبها مرة واثنين وثلاثة، وفجأة ارادت هذه المرأة ان تكلم هذا الشيخ، عجبت منه عن طريق ترجمان، قلت له انت كنت بتقول ايه للناس؟ انت كنت بتقول للناس ايه؟ فبدأ يذكر المواضيع التي كان يطرحها على الناس، الصبر، الصدق، الاخلاص، مش عارف ايه. هو يحكي والترجمان يقول لها، وهي تقول له لا مش هو الكلام ده، في كلام تاني انت كنت بتقول، مش هو ده، في كلام تاني، في كلام تاني. الأخ الداعية بيقول ذكرت كل المواضيع التي طرحتها، ويقول مش هو ده، مش هو ده. قال الأخ الداعية، قال فما بقي عندي إلا الأدلة القرآنية التي كنت أستدل بها من كلام الله، فبدأت أقرأ بعض هذه الآيات. بدأت المرأة وهي ما تعرفش كلمة في اللغة العربية قالت هو هذا الكلام، دي الكلام ده، الكلام ده إيه ده؟ فعرفها عن طريق الترجمان ان ده قرآن، يعني ايه قرآن؟ يعني كلام الله، من الله. وفي النهاية اسلمت المرأة. احنا بنشعر بكده؟ احنا وصلنا الى كده؟ مش شاعر بالقرآن، بقرأ القرآن لا انا بتدبره ولا تفهمه. انت تعرف شيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ محمد رفعت والمجموعة دي كانت احيانا بتسافر تقرأ برة. انا بقرأ في تراجم ليهم ان كل واحد منهم اسلم على يديه اقوام بحلاوة صوته، مش بس حلاوة الصوت دي، لو كانت بغير كلام الله كانوا اسلموا. في حاجة فتحت القلوب، يعني الشيخ لا راح كلمهم عن الإسلام ولا قال لهم حاجة، مجرد انهم عملوا ايه بس، سمعوا ايه سمع القرآن، مجرد أن سمع القرآن واحد على غير دين الإسلام قال والله العظيم أول ما فتحت القرآن ده وبدأت أقرأ فيه شعرت من جوايا أنه مش ممكن يكون كلام بشر، لا يمكن. يعني القرآن الكريم بيتكلم عن الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل؟ ايه كل حاجة. فين في القرآن الكريم الآية الكلمة التي لم تقع صحيحة؟ فين الجواب؟ لا يوجد. الكتاب ده منذ كام سنة موجود؟ وأنا مش شاعر، لا أشعر به. لذلك أنت بتتحدى أن يأتوا بسورة من القرآن، تحديك ده انتهى بموت الرسول ولا قائم إلى الآن؟ وقمة الإعجاز أن يعطي الله الخصم قوته كاملة ويتحدى. أنا لو عايز أتحداك أسيبك بقوتك وأعمل معك إيه؟ أتحداك، لكن ما أسلبكش القوة وأتحداك. كانوا فصحاء، كان عندهم فصحة، يعني كانوا يفرحوا أوي بكلمة إيه؟ بكلام كتير بليغ. من ضمن كلامهم البليغ القتل أنفى للقتل. القتل ماله؟ يعني إيه القتل أنفى للقتل؟ يعني إذا قتلنا من يقتل فإن ذلك سيؤدي إلى عدم وجود القتل إيه؟ بيننا، لأن كل واحد عايز يتعدى عشان يقتل هيعرف إنه لو قتل هيحصل له إيه؟ هيتقتل. يبقى القتل ماله؟ أنفى للقتل، يعني القتل يؤدي إلى عدم الإيه؟ وقوع جريمة القتل. الكلمة دي أو الجملة دي مكونة من كم كلمة؟ القتل مالها؟ أنفى للقتل. القرآن الكريم قال ولكم في القصاص حياة. أولا لم يقل القتل أنفى للقتل، يبقى ده بيتكلم عن إيه بس؟ القتل. إنما بيقول ولكم فين؟ في القصاص. القتل ولا خلع العين ولا قطع الإيد ولا قطع الأصبع ولا الجروح ولا بيتكلم على أنه قصاص؟ القصاص في الجروح ولا الأعضاء ولا؟ وأيهما أولى في الجمل، النفي أم الإثبات؟ يكون أكمل إثبات. فهنا بيثبت بيقول أنفى للقتل، لكن التاني بيثبت الإيه؟ الحياة. شوف جملتهم اللي كانوا يفرحوا بيها ويعلقوها ويعملوا، شوف القرآن قال ولكم في القصاص حياة. تفضل. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لذلك في القرآن الكريم كتاب ليس على ظهر الأرض موجود مثله كتاب، ولا يمكن ولا يمكن. ربنا سبحانه وتعالى يتحداهم أن يأتوا بصورة، وإلى الآن التحدي قائم ولا يستطيع أحد. لأن إذا أردنا أن يؤلف إنسان صورة يضاهي بها القرآن، نحن نريد هذه الصورة تتكلم عن الغيبيات زي ما القرآن يتكلم عن الغيبيات، وتتكلم عن الشرائع زي ما القرآن يتكلم عن الشرائع، وعن رب العالمين زي ما القرآن يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، عن الأداب، عن الأخلاق، عن قصص ما مضى. يعني محتويات القرآن الكريم توجد في محتويات الصورة الموجودة. المسألة مش أنه يجيب كلمات على نفس الكلمات القرآنية، لا، المسألة أن يكون فيها من البلاغة والفصاحة والعلم والبيان والكلام ده كله كالقرآن الكريم. لو أراد المبطلون لهدم الإسلام الآن، حد عايز واحد يقول لك أنا هادم الإسلام، أنتوا مش بتقولوا أن القرآن الكريم أنتوا بتتحدوا به؟ طب أنا عم هعمل قرآن كريم وبتتحدوا بصورة، هعمل صورة ووزعها على الناس والناس تحكم، هل ده زي القرآن ولا لا؟ لا يحدث هذا أبدا إلا ويجعل الله من قام به مسخة أمام الناس أبدا. مش ممكن يعمل واحد كده، مش ممكن لجان توجه وتقول لك أنا هعمل كده، أراد أن يبطل الإسلام، لا يمكن، ما تلاقيش أبدا. لكن زي ما تقول الإنسان منا لا يشعر بقيمة الإيه؟ بقيمة الشيء طالما في يده، غيرك بيشعر بقيمة القرآن الكريم. والله العظيم يا أخوان، ترجمة القرآن الكريم للغات بسببها أسلم، يعني أكبر كتاب أو أكثر كتاب يطبع الآن في العالم كله إيه هو؟ القرآن الكريم. يعني أكثر كتاب نسخ منه على ظهر الأرض، أكثر طبعات في العالم هو إيه؟ القرآن الكريم. حادثة سبتمبر اللي حدثت في أمريكا من وقتها إلى الآن الإسلام ما يقرب من 25 لـ30 ألف. 25 لـ30 ألف لم يسلموا على يد دعاه، أغلبهم أسلم بتراجم القرآن الكريم. مجرد الكتاب نفسه تعطي لي مترجم بلغته يقرأ فيه يشعر أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا كلام الإله. أمال لو فهم منه ما فهمه علماء المسلمين، لو هو فهم منه، يعني هو لا يمكن مهما وصل لا يمكن أن يفهم منه ما فهمه من أهل العلم. وبالرغم من ذلك تشرح الصدور ويشعر بأن الكلام ليس بكلام بشر، لكن نحن مهملون لكتاب الله. يعني إلى الآن ليه ما تعملش لنفسك أجنتة، كراسة، أي حاجة وتخليها بالصورة بالجزء، تعمل لنفسك ورد قرآني، الكلمة اللي انت مش عارفها اكتبها ودور عليها، ايه المشكلة في كده؟ يعني لو سألتك سؤالا واحدا، كم مرة قرأت تفسير القرآن؟ كم مرة قرأت تفسير القرآن الكريم؟ مش هقول لك اقرأ كتاب 10 مجلدات ولا 5 مجلدات، في الحمد لله العلماء جزاهم الله خيرا في كتاب تفسير بيبقى مكتوب فيه كلمات القرآن الكريم، صح؟ ليه ما تجيبش كتاب كلمات القرآن الكريم، كتاب واحد وتقرأ فيه، تعرف ما معنى هذه الكلمة؟ ايه المانع؟ لكن تعال الآن لو أنا سألتك، لو أنت رحت تكتب عقد عشان تشتري شقة أو أرض، تقرا العقد كم مرة؟ إيه؟ أكثر من مرة. ليه؟ تروح تشوف، شفت احنا بنعمل ايه؟ القرآن الكريم مرة واحدة بس عايزك تقرأ معاني كلام ربنا. انا بدخل الصلاة واسمع ايات وبقرأ ايات، ممكن انا بقرأ حاجة وانا مش عارف انا بقرأ ايه، مش عارف انا بقرأ ايه. يعني مرة كل واحد قل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا أصل ما ردك وضرات عمل طلحة في جيدها حبل من مسك. قلت له يعني في جيدها؟ قال لي يعني في يدها، في إيديها. قلت له ده دي بالدماغ، الجيد اللي هو العنق، هو فسر الجيد بالإيه؟ عمره ما أراه، لكن هو جابها بين بدماغ، قال بدماغ. عيب. مين فينا مش حافظ صورة قريش؟ كلنا نحفظ صورة قريش، صح ولا لا؟ الكبير والصغير. يعني ايه لقيلة في قريش؟ عيب. مش ده كلام ربك؟ في أعز عليك وأحب إلى قلبك من كلام الله؟ لقيلة في قريش الإله في الاجتماع بتاعهم الألفة، لكن عيب إن أنا أقرأ الكلام وما أعرفوش. ما ينفعش. هات ولو كتاب كلمات القرآن اقرأها، اقعد كده يعني، خليها في رمضان لما تقعد مع عيالك، وكل مرة تقول ورقة بس، صفحة واحدة، مش في مصحف وبيبقى جنبي تفسير كده بسيط بنفس ورق المصحف، يعني مش هقول لك طول ولا، ورقة واحدة. لو انت كل مرة بتقرأ ورقة واحدة، ورقة واحدة بس، تخلص تفسير القرآن الكريم كله بعد قد ايه؟ ورقة واحدة. يعني انا لو كل يوم بقرا ورقه زي دي، وش وظهر ورقه، الورقه دي اقراها في قد ايه هي وتفسيرها؟ يعني لو معاك دلوقتي مصحف مكتوب فيه الورقه وتفسيرها، الورقه دي تتقري في قد ايه؟ ورقه واحده في قد ايه؟ 10 دقائق. المصحف كم ورقه؟ لا، 604 صفحة. دي انت بتعد بالصفحات، يبقى كم ورقة؟ 300 ورقة. يبقى يخلص التفسير في كم سنة لو بقر قد ايه؟ ورقة كل يوم، ورقة واحدة بس. كم سنة مرت عليا وما قريتش تفسير جزء؟ مش القرآن، أنا بقول لك القرآن كله ورقة واحدة. الشيء الثاني الذي يشعرك بقيمة إيمانك هو أن تتدبر كتاب ربك سبحانه وتعالى. الشيء الثالث الذي يشعرك بقيمة إيمانك هو تذكرك للآخرة، لأن تذكرك للآخرة يعظم من شأنها ويحقق من شأن الدنيا. وما أضاع العباد في هذه الأيام شيء كالدنيا. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الدنيا كحلم نائم، الدنيا كحلم نائم. وانت نايم حلمت حلم، وقمت من الحلم، اللي انت شفته في الحلم فين؟ راح فين؟ راح فين؟ خلاص. الدنيا كحلم نائم. ولذلك قالوا الناس رقبة إذا ماتوا انتبهوا. ليه احنا كنا ما انت صح يا عم فايد استنبه. ربنا سبحانه وتعالى ما زال ينعم عليك بأن أبقاك. والله العظيم لن تأخذ منها شيئا. تنظر كده للأوضاع وبتاع وأنا رايح جاي توقف مع واحد من المشايخ في القاهرة طرحنا موضوع كده وإحنا بنتكلم. بقول له أنا دايما راجع السويس ببقى راجع متأخر في الليل الفجر كده بمر على المقابر اللي في طريق مصر السويس بتعمد في هذا التوقيت ان انا انظر للمقابر مظلمة وكحل وشكلها والله العظيم مرعب مرعب. كان معايا اخ قلت له ما تستنى شوي الساعة 3 بالليل 3 ونص بالليل قلت له استنى شوي قال لي قلت له حاول تدخل كده على المقابر. اول ما دخل والله في بداية المقابر يا اخو جالي حاجة كده رعب وخوف قلت له ارجع. قال لي شيء قلت له ارجع لف في العربية. الا ده لو انا فوق وحي وفي عربية ومعايا اخ وحسيت بالرعب ده امال اللي جوه حاسس بايه واللي تحت التراب وبايه اللي بيحصل له. وهتيجي هتيجي بعيدة قريبة هتيجي ليا وليه. والله العظيم مجرد ما دخلت وشفت المنظر تخيل بقى سكون ومفيش صوت ولا المسألة يعني فوق ما تتخيل. كان معانا أخ مرة كنا في المدافن اللي هي عند الأربعين دي من فترة طويلة كنا بعد الفجر يعني بعد الفجر دي بعديها النهار هيصلوا ايه يطلع. فأخ بيقول قلت لهم تعالوا ندخل المقابر كده. فأخ بيقول انا عارف ما نام هنا فاضية. قلت له فين دي والروان مش عارف كنا اربعة ساعتها اربع اخوة. قلت له ايه رأيكم ننزل شوية وما عملتهاش تاني هي مرة. قلت له ايه رأيكم ننزل شوية هلو ننزل. نزل معايا اتنين وواحد خليناه بره احنا مش ضامنين اللي هيحصل ايه. هل يعني الموت لو جيت وممكن يجي اللي بره واللي جوه واللي عايش. وانا بقى قعدت في ركن من اركان القبر قلت له اقفل الباب الدنيا ضلمت ما شفتش اللي معايا ولا اللي معايا شافني. ورحت مغمض عيني من الخوف وقلت ما تقول ايه حديث بقى البراء بن عازب الطويل ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره وخلتها لهم بقى قبر. ان انا اسمع صوت الاخوه مش سامع صوت حد. والله يا اخوه وانا خارج شدنا احنا الثلاثه واخ اللي بره واحنا صحيين وفايقين ولسه في الدنيا تذكرك للآخرة يشعرك خلكش تتجرأ أبدا على المعاصي. في يوم من الأيام هيحصل يعني عياذا بالله اللي بيزني مع امرأة كم بيستمتع من الوقت لحظات ثم تأتي الحسرات. لسه الخلص اللي بيأكل أكل حرام يأكلها قد إيه. اللي بيلبس ثياب من حرام اللي بيركب من حرام اللي بياخد فلوس حرام تعيش بالفلوس دي قد ايه تسكن بها قد ايه. وبعدين ايه بقى اللي هيترتب عليها هو ده الموضوع. ذلك تذكرك للاخره. شوف في بعض الروايات في حديث الا واني قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها انها تذكركم الموت. في بعض الروايات انها تزهدكم الدنيا وتراقبكم في الآخرة. زيدك في الدنيا تحس ان الدنيا مرة الأسكندر دخل بلد كان فيها ملوك، فقال: أين ملوك هذه البلدة؟ قالوا: ماتوا جميعا ولم يبق إلا إيه؟ حفيد له. فقال: أين هو؟ قالوا: في المقابر. فانطلق إليه، راح قال: ما الذي يجلسك هكذا؟ قال: شيء أقعدني وجعلني في المقابر. قال: وماذا؟ قال: نظرت إلى عظام الملوك وعظام عبيد الملوك وجدتهما سواء. يعني بعد الموت دول اتحللوا ودول اتحللوا، فأنا اللي شفت عظام الملوك زي عظام عبيد الملوك وجدتهما سواء. قال: الحق بنا، تعال معايا، أعيشك في بعض ما كان فيه أهلك. يعني أي لا أحد. قال: إن تبعتك فإنني أريد شيئا. قال: وماذاك؟ عايزي. قال: أريد حياة بلا موت وصحة بلا مرض وسعادة بلا شقاء. قال: لا أملكها. قال: إذن دعني إلى مع الذي يملكها. لا يملكها. شوف العلماء الكبار لما كان واحد منهم في المسجد الحرام ودخل خليفة من الخلفاء فرأى عالما أراد أن يجله، قال: سلني ما شئت. قال: والله إني أستحي أن أكون في بيت الله الحرام وأسأل غيره، أنا أستحي. فانتظره خارج المسجد، الأمير انتظر بره، فلما خرج بره انتظر العالم، قال له: سلني عما شئت، قد خرجنا من المسجد. قال: عن شيء من أمر الدنيا ولا عن شيء من أمر الآخرة؟ يعني أسألك عن حاجة تخلصها لي في الآخرة ولا في الدنيا؟ قال: لا، أما الآخرة فليست لي. عن شيء من أمر الدنيا؟ قال: ما طلبتها من الذي يملكها، أفأطلبها من الذي لا يملكها؟ لا، ما طلبتهاش من اللي بيملكها، أطلبها هي دي كانت الدنيا عنده، هي دي كانت الدنيا عنده. عشان كده شعروا بقيمة الإيمان. ما طلبتها من الذي يملكها، أفأطلبها ممن لا يملكها؟ اليوم كان يوم الجمعة، أتت امرأة، شوف نعمة ربنا وفضل ربنا على العبد، في مسجد زيد بن حارثة في العبور تصلي صلاة الجمعة، أقيمت الصلاة، دخلوا إلى الصلاة، سجدت المرأة ما رفعت رأسها إلا وقد فاضت روحها إلى بارئها. تنزل المرأة في يوم الجمعة في المسجد، سمعت الخطبة، الصلاة، وفي السجود. أينا لا يتمناه؟ تتخلى عن كم من ملكك وتموت وأنت ساجد بين يدي الله؟ تتخلى عن قديه دي تحزن عليها؟ تخلى عن كام؟ الخاتمة لا تحسن إلا إذا أحسن الإنسان، فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان يقول المؤلف: وأن تكره أن ترجع إلى الكفر أو أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تلقى في النار. احمد ربك سبحانه وتعالى. وإياك من الصحبة السيئة، الصحبة السيئة يهون عليك أمر المعاصي، هونوها عليك. كان أخ من الإخوة، صلى الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدينا جميعا وأن يهني جميع الشباب، كان في كلية التربية اللي موجودة دي، كان في كلية التربية، مش فاكر التربية ولا التجارة، المهم وفي الكلية ما شاء الله كان بينصح إخوانه ومواظب كيف، بس ربك سبحانه وتعالى أعلم بما في القلوب. والبنات بتاعت الكلية مع بعض، شباب الكلية رايحين حفلة مع بعض، تعال معانا يا فلان. هم انا ماليش في الحفلات بتاعتك اختلاط وبتاع، ماليش كده، تعال معانا يا فلان وصممه. والحفلة اجتمع فيها الشباب، فيها رقص وزمر واغاني بتاع، شوية الشباب قاموا يعملوا ايه مع بعض، رقصوا وهو قاعد في الموسيقى والرقص، ويصمموا انه يقوموه يرقص مع بنت، ويقوم يرقص مع بنت وهو بيرقص يموت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. صحبة الصحبة السيئة وشلة الفسق بتهون عليك أمر المعاصي وتصدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخليه. شوف، ويوم يعض الظالم، كتب التفسير كان بيحكوا لها قصة، وإن كان يعني السند فيه كلام إن عقبة بن أبي معيط، سريعا، عقبة بن أبي معيط أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس يأكل، فقال: لن أأكل حتى تنطق بها. فنطق بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عشان ينزل يأكل، لكن ما دخلني. وهذا الكلام يعني ما أظن أن هو ينطق بها، عشان دي لو نطق بها وبعدين رجعت دي تبقى ردة في الإسلام، إنما أرضى النبي، ممكن يكون أرضها، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام. المهم فعل فعلة أرضى بها الرسول، فعلم صاحبه أمية بن خلف، قال: وجهي من وجهك حرام حتى تبصق في وجهه. ويذهب عقبة بن أبي معيط يبصق في وجه الرسول، عليه ان الله ما يستحق. فنزل فيه قول الله: ويوم يعض الظالم. لو انت عضيت، تعض على ايه؟ ازاي تعض على ايه؟ ما عرفش يعض على ايه؟ من المبالغة يتعض على زي يجعلون اصابعهم فين؟ حط سبعة في ودنك كده، ما ينفع. ايه اللي هيدخل في ودنك بس؟ الأنامل. لماذا لم يقل وضعوا أناملهم؟ من المبالغة أنهم لا يريدون أن يسمعوا، وهنا من المبالغة من الغيظ. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ أهو فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء. يقول: يوم الفرح الحنة ترى الشباب يأتوا بنار ويطوف حولها، ما هذا الطواف للنار؟ هل هو عبادة؟ لا يجوز، لأنه في نوع من أنواع التشبه. نعم، هم لا يجوز. يا إخواني، قاعدة التشبه عند العلماء لا يرجع فيها للنية، قاعدة التشبه ما ترجعش فيها للإيه؟ للنية. واحد لبس ثياب امرأة، رجل لبس ثياب امرأة، بنقول له ما يجوز، لأن ده تشبه بمين؟ قال لك: انا مش ناوي اتشبه بالمرء. انت وقعت في المحظور خلاص، لان قاعدة التشبه المقصود منها ما تبقاش على نفس الصورة دي، فانت وقعت على نفس هذه الصورة، لذلك هذا لا يجوز. هل الشهور الهجرية كانوا يعرفونها قبل الاسلام؟ الجواب نعم، كانوا يعرفون الشهور الهجرية قبل الاسلام، لكن الذي زاد في الاسلام على زمن عمر ان التاريخ، خدت بالك، بدأ يحسب من هجرة الايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأشهر الهجرية، لأن كان في أربع أشهر حرم حتى في الجاهلية. عليكم السلام وبركاته. هل يجوز صلاة الغائب؟ مات لنا أخ كريم كنا نحسبه على خير ونزكيه على الله، على الشيخ عمرو الحسيني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم زوجته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يتقبل منه صالح الأعمال، وإن كان محسنا يزيد له في إحسانه، وإن كان مسيئا يتجاوز عن سيئاته، وجميع موتى المسلمين. ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلي عليه أن يكرر عليه الصلاة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتل الكلاب، وفي حديث آخر في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن إبادة أمة الكلاب، يبقى ينفع قتل الكلاب بغير إيه؟ إبادة للأمة، لأن الكلاب أمة، مع جواز قتل الكلب العقور بكل حال. قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، منهم الكلب العقور. حد الكلب العقور عند العلماء هو الذي يهيج بلا مهيج، يعني لو انت شديت ديله هاد ده ما اسموش عندهم عقور، لكن اللي رايح واللي جاي عايز يمسكه ده اللي عندهم اسمه كلب عقور. قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، قال: هو فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم برجاء التوضيح. نعم، صح هذا عن الإمام أحمد، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، لكن حلق الأفا بالموس مش من عادات المجوس الآن، لأن قاعدة التشبه ترجع تختلف باختلاف الزمن والمكان. إيه هي التشبه عشان نتشبه بغير المسلمين؟ إن يبقى الشيء ده مميز لهم، إن يبقى الشيء ده ماله مميز ليهم. لو أنت شفتني لابس بقى حاجة كده سودة وطاقية ومش عارف إيه سودة من بعيد تقول ده إيه؟ ده كذا، يبقى ده تشبه. لكن شفتني لابس قميص وبنطلون كان في البداية ثيابهم، دخل عندنا بقى أصبح ثياب للمسلمين والغير المسلمين. نفس القصة، مين دلوقتي يروح عند الحلاق وما يشيلش بالموس في الأفا؟ فدي دلوقتي مش من فعل المجلس ولا ميزة له. قرأت في كتاب السيرة النبوية للمؤلف فلان، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فطر عنه الوحي حزن حزنا شديدا، وكان يصعد إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه، ولكن كان يأتي إليه جبريل ويقول له: يا محمد، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجاء التوضيح والرد. وهل هذا يعارض عصمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقي بنفسه من على شاهق ذكرت بغير سند، مذكورة في صحيح البخاري، موجودة في الصحيح، لكن ذكرها بغير إيه؟ إسناد، إنه ذكرها، خدت بالك؟ لكن يبقى هذا الكلام ابتداء مش موجود ليه إن هو صحيح ومنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام ثابت. الشيء الثاني إن إن كان هذا حدث، هذا عبارة عن خوف إيه؟ بشري، هذا عبارة عن الخوف الإيه؟ البشري فقط. طيب أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.